السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، هذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد انتهينا من قول المصنف فصل في ذكر بعض آيات الصفات، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في فصل في ذكر بعض أحاديث الصفات. بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الآيات التي أثبتت صفات الرب تبارك وتعالى، وقلنا أنه اقتصر على الآيات التي هي محل النزاع الأعظم بين أهل السنة وفرق الضلال، شرع المصنف رحمة الله عليه في ذكر الأدلة من السنة التي تثبت صفات الرب تبارك وتعالى، فقال: ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وفي هذا الحديث إثبات النزول، إثبات صفة النزول للرب تبارك وتعالى. ينزل ربنا كل ليلة، لكن نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد من الناس أن يقول كيف ينزل، ولا هل إذا نزل هل تحيط السماء به أثناء نزوله؟ وكل هذه الأسئلة نحن لسنا مكلفين بها، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن النزول ولم يخبر عن كيفيته، فنحن نؤمن بنزول ربنا في ثلث الليل الأخير نزولا يليق بجلاله وكماله، هذا الذي ينبغي ويجب علينا أن نؤمن به. أما أن نسأل كيف ينزل وهل نزوله يشبه نزول المخلوقات من أن السماوات تحيط به أو أنه محتاج إليها أو غير ذلك، نقول نحن لم نكلف بهذا فلا يجوز لنا أن ندخل فيه. فربنا تبارك وتعالى ينزل لكن بلا كيف نعلمه كيف ينزل. هل نزول الرب له كيفية ولا ليس له كيفية؟ له كيفية، نزول الرب له كيفية، لكن هل هذه الكيفية معلومة لدينا؟ الجواب لا. إذن نزول الرب له كيف، وصفات الرب جل وعلا لها كيف، لكن لا نعلمه بدون كيف نعلمه. وكذلك الذين يسألون أو يقولون هل إذا نزل من فوق عرشه إلى سماء الدنيا هل يخلو منه العرش؟ لأنهم كما قلنا في اللقاءات السابقة إن الذين نفوا صفات الرب جل وعلا إنما نفوا بعدما مثلوا، يعني هو مثل صفات الرب بصفات الخلق، فمثل الرب بالمخلوق، فلما مثل الرب بالمخلوق عظمت المسألة في رأسه وكبر عنده أن يشبه الله بخلقه، فهروبا من هذا التمثيل والتشبيه نفى صفات الرب. قال لا ينزل ولا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا، فنفوا صفات الرب جل وعلا كما بيناه سابقا. واضح؟ فمن هذا أنهم قالوا إذا نزل فإن العرش سيخلو منه، لأنني أنا الآن إذا جلست على الكرسي كما أنا جالس الآن فالمنبر خال مني، إذ أنه يستحيل أن أكون أنا جالسا على الكرسي والمنبر في وقت واحد. هذا في حق المخلوق مستحيل، أما في حق الخالق تبارك وتعالى فالله جل وعلا قال ليس كمثله شيء. يبقى المطلوب والواجب علينا إثبات الصفة مع نفي المماثلة، نثبت الصفة مع نفي المماثلة للرب جل وعلا، يعني نثبت صفات الرب تحت القاعدة الكبيرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما أنه يخلو منه العرش فلا يجوز لنا أن ندخل أنفسنا في ذلك. ويعني تعلم من الرعيل الأول، تأدب بأدب الصحابة رضي الله عنهم، وكيف كان الصحابة يتعاملون مع نصوص الصفات هذه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا، لم يسأل الصحابة رسول الله، لم يسألوا كيف ينزل ولا هل يخلو العرش منه ولا كيف ينزل ربنا تبارك وتعالى، ما سألوه عن ذلك ولا استفسروا عن الكيفية، بل الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم أن قاموا هذا الثلث الأخير من الليل، قاموا هذا الثلث الأخير من الليل يصلون ويتعرضون لهذه النفحات الربانية. هذا ما فعله الصحابة وهذا ما كلفوا به، هذا ما كلفوا وكلفنا نحن أيضا به. فيجب علينا أن نكون كما كان الصحابة رضي الله عنهم، يجب علينا أن نقوم الثلث الأخير من الليل وننتهز فرصة نزول الرب إلى سماء الدنيا ونتعرض لهذه النفحات مثلهم في الثلث الأخير من الليل. هذا ما كلفنا به، أما ما لم نكلف به فلا نسأل عنه كما يسأل أصحاب الأهواء كيف مثلا، والثلث الأخير مثلا مختلف في بلاد العالم، يعني الثلث الأخير في الليل خلاف الثلث الأخير في أمريكا، خلاف الثلث الأخير في شرق الأرض، خلاف وهكذا. أيكون الرب جل وعلا دائما في نزول؟ لأن ثلث الليل دائما على مدار 24 ساعة فيه ثلث ليل في بلاد العالم، أفيكون الرب جل وعلا في نزول؟ هذا قلنا لم نكلف به فلا يحل أن تسأل عنه، لا يحل أن تسأل عنه، بل يحرم أن نتكلم في مثل هذا. فالله جل وعلا قال ينزل، خلاص نؤمن أنه تبارك وتعالى ينزل. كيف ينزل؟ بلا كيف، يعني بلا كيف المعلوم لدينا، ونفعل كما فعل الصحابة، قاموا يتعرضون لنفحات الرب تبارك وتعالى في هذا الثلث الأخير من الليل. إذن ففي هذا الحديث الأول ينزل ربنا إثبات لصفة النزول، وهو نزول يليق بجلال الرب تبارك وتعالى. وفي الحديث الثاني قال يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. هذا أيضا الحديث أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم صفة العجب للرب تبارك وتعالى، فالله يعجب، الله عز وجل يعجب إذا وجد مقتضى للعجب كهذا الذي في الحديث يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة وإن الله عجب من صنيعكما الليلة بضيفيكما. فإذا وجد سبب للعجب عجب ربنا تبارك وتعالى، لكن أيضا صفة العجب لله عز وجل تحت القاعدة الكبيرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إياك أن تقول يعجب فعجب الرب كعجب الخلق، أو ينزل فنزول الرب كنزول الخلق، إياك أن تقول هذا، لأن هذا هو التمثيل الذي يجر العبد إلى الكفر بالله والعياذ بالله. نعم. نعم. نعم هذا أيضا. طبعا أنت بتلاحظ الأحاديث كلها بينتقي المصنف رحمه الله الأحاديث التي وردت فيها صفات للرب ليرد بها على نفاة الصفات كما سيأتي هذا إن شاء الله تعالى. قال يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. الحديث ده برضو فيه إثبات صفة الإيه؟ الضحك، إثبات صفة الضحك. يبقى الأول فيه إثبات صفة النزول، الثاني فيه إثبات صفة العجب، الثالث فيه إثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى. فيضحك، لكن هل يضحك كما نضحك؟ لا، يبقى ليس كمثله إيه؟ شيء، وهو السميع البصير. نعم. المحدثين ولا اعلم ان الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في اسمائه يخيل في الجن او قطره الدار الا الله تعالى بخلافه. نعم، هذه قاعده يا شباب، هذه قاعده الكلام الذي ذكره المصنف، هذه قاعده. تمام، ولهذا أنت ممنوع من التكييف باللفظ. تمام، ممنوع من التكييف باللفظ، وكذلك ممنوع من التكييف بالذهن. تمام، يد الله فوق أيديهم، يقول اليد تشبه أيدينا عليه الصلاة، هذا تشبيه باللفظ، أنت ممنوع منه. طيب خلاص، يمتنع هو عن التشبيه باللفظ، لكن لما يقرأ الأحاديث التي وردت فيها إثبات صفة اليد يتخيل صورة لليد، يتخيل صورة للوجه، يتخيل صورة، وهكذا. نقول أنت أيضا ممنوع من هذا، يعني أنت ممنوع من التكييف والتمثيل باللفظ، وممنوع من التكييف بالذهن أيضا. لماذا نحن ممنوعون من التكييف بالذهن أيضا؟ نحن لا نكيف بالذهن كما قلنا، كما لا نكيف باللفظ، فكل ما خطر ببالك فالله جل وعلا على خلاف، لأن الذي سيخطر ببالك هذا لا يخلو أن يكون واحدا من ثلاث، أشياء. أولا، إما أن يكون مثلك، أنت بتتخيل صورة، بترسم صورة في ذهنك، الصورة هذه إما أن تكون مثلك، زي ما أقول لك كده فلان، والله إحنا كنا معدين عند المرور وشفنا فلان مسك فلان شاله فوق راسه جهابه في الأرض. تمام، أنت ما شفتش، لكن الصورة دي أنت عارف. تمام، صورة معروفة لأنك رأيتها ولها مماثل، لها مماثل في الواقع، أو رأيت شبيها بها في حياتك، أو فلان كان يأكل بشراهة مثلا، هذه أيضا معروفة لأن لها مماثل وقد رأيت هذا كثيرا، وهكذا. فإما أن يكون مثلك، اثنين، إما أن تكون رأيته، يعني أن تتخيل صورة، التخيل ده لا يأتي إلا من هذه الثلاثة، إما أن تكون الصورة مثلك يعني له مماثل فأنت تقيس على المماثل، وإما أن تكون رأيته هكذا عينا هكذا بدون ستار، وإما أن يكون وصلك خبره، يعني خبره في صفاته أو خبره في ذاته. والرب تبارك وتعالى تنتفي عنه هذه الثلاثة، فنحن لا نعلم لله مثيلا ولا نظيرا، كما قال المصنف رحمه الله، قال لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس لله مثل تبارك وتعالى، ولم نره عشان نخبر عنه. يبقى الأولى منتفية في حقنا، ليس لله مثل، والثانية أيضا منتفية لأنك ما رأيت الله تبارك وتعالى حتى نخبر عنه، ولا نخبر عن صفاته تبارك وتعالى. ولا وصلنا شيء من الأخبار لا في القرآن ولا في السنة ببيان كيفية صفة الرب جل وعلا، أو ببيان كيفية الرب في ذاته أو في صفاته. كل هذا منتفل في حقنا، لا نعلم له مثيلا ولا نظيرا، وما رأيناه حتى نخبر عنه، ولا أخبرنا في النصوص بكيفية الرب في ذاته ولا بكيفية الرب في صفاته. إذن فلا يحل لنا أن نمثل أو أن نكيف أو نمثل صورة للرب جل وعلا لا باللفظ ولا بالذهن، لأن كل ما خطر في ذهنك من تخيل صورة للرب جل وعلا فالله تعالى بخلاف ذلك، بخلاف ذلك. نعم. أيضا نفس الصورة، الرحمن على العرش استوى. يبقى الرحمن على العرش استوى، استواء أيضا يليق بجلاله تبارك وتعالى. ومعنى استوى يعني لو قلناها طبعا دي على وارتفع، ها حاجة تاني قلنا كما في الله، قلنا ان الاستواء له اربعة معاني على حسب ما يتعدى به. اكتب هذا معنى استوى: واحد على وارتفع، هذا اذا تعدى بعلى، اذا تعدى بعلى، اذا تعدى بعلى فمعناه على وارتفع. الرحمن على العرش استوى يعني على عرش، وارتفع على عرش، لتستو على ظهوره يعني لترتفع وتعلو على ظهوره. اثنين: وان تعدى بإلى فمعناه قصد، ان تعدى بإلى فمعناه قصد. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، معناه قصد. ثلاثة: وإن لم يتعدى وكان استواء مطلقا فمعناه كمل، يعني كان الفعل غير متعد كقوله جل وعلا: فلما بلغ أشده واستوى، له متعد لا بعلى ولا بإلى، ده معناها كمل، كمل. المعنى الرابع للاستواء: إذا أضيفت إليه الواو، إذا أضيف إليه الواو فمعناه التساوي، فمعناه التساوي. كما لو قلت مثلا استوى الكلام والسكوت، استوى الكلام والسكوت، فمعنى هنا التساوي يعني استواء الطرفين. إذن فالاستواء إذن له أربعة معاني كما قلنا في لغة العرب، الاستواء له أربعة معاني في لغة العرب: استواء مطلق يعني استوى بدون تعد فمعناه الكمال أي كمل، ومنه قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، يعني كمل. وإذا تعدى بإلى فمعناه قصد، استوى إلى السماء وصعد ثم استوى إلى السماء وهي دخان. المعنى الثالث: أن يتعدى بعلى فمعناه على وارتفع، الرحمن على العرش استوى لتستوى على ظهوره، واضح معي؟ وإذا أضيفت إليه الواو كان معناه التساوي. فالرحمن على العرش استوى في الآية يعني على وإيه؟ على وارتفع، الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع، واضح معي؟ المبتدعة قالوا استوى هنا بمعنى استولى، استوى هنا بمعنى استولى، لأنهم ينفون صفة الاستواء كما سيأتيك الآن، بل يكفرون من يقول بأن الرحمن على العرش استوى، يكفرونه وهذا سيأتي الآن. فكيف يهربوا من هذه النصوص التي أثبتت الاستواء يحرفون النص، والنص هيصادم ما أصله من الباطل، فكيف يهرب من هذا الباطل الذي هو يتبناه؟ يحرف النصوص عن معانيها، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، إما أن يحرف الكلام يشير يحط كلام جديد، أو أنه يحرف معناه، يحرف معنى الكلام. فقالوا استوى بمعنى استوى، هو سام لفظه استوى الرحمن على العرش استوى، تمام؟ ترك الآية باللفظ في القرآن موجودة، لأنه ما يستطيع أن يحرفها بالقرآن، ما يستطيع أن يحرفها من القرآن، كما قال هذا الضال الآخر، قال لو وجدت السبيل إلى حكها، يعني إلى محوها من المصحف لحككته، يعني لو كانت عندي القدرة أن أشيل الآية من القرآن لحذفتها من القرآن، لكنه ما يستطيع. فلما عجز عن حذف هذه الآية من كتاب الله فحرف معناه، قال استوى بمعنى استولى. نقول له هذا الكلام اللي هو استولى بمعنى استولى دي في لغة مين بقى؟ مين اللي قال ايه الدليل على هذا؟ من قرآن او سنة او من اللغة؟ قال لك في اللغة العربية. يقول ورينا كده في اين هو في لغة العرب، ارونا لغة العرب هل فيها استوى بمعنى استولى، وهل تأتي استوى في لغة العرب بمعنى استولى؟ هذا لن تجده ابدا لو جلست فوق عمرك مرتين او ثلاث لتجد ان استوى في لغة العرب بمعنى استولى، هذا غير موجود ابدا. يقولون لا ده في اللغة، وهناك قول الشاعر استولى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهرة، مش بيت شعر اهو. والشعر العربي احد الشواهد اللي بيستدل بها العلماء في التفسير وفي الاحاديث على معاني الايات. واحنا عندنا كما هو معروف ان اللفظ له ثلاثة دلالات، دلالة شرعية ودلالة لغوية ودلالة عرفية، والدلالة اللغوية تعرف من اللغة، وهذا بيت شعر اهو يقول استولى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهرة، تمام؟ فاستوى، استولى على العراق، قالوا فاستوى في البيت هنا بمعناها استوى، لان مش معقول ان مش ده استوى، ها مش معقول ان هو استوى يعني جلس فوق العراق، تمام؟ استولى يعني اخذها، واضح معي؟ قالوا فاستوى في البيت معناه استولى، واضح معي؟ قالوا استوى في البيت هذا معناه ايه؟ معناه استولى، اذ انه لا يمكن أن يتخيل أن بشرا يستوي على في الهواء على العراق، واضح معي؟ إذا قال فاستوى بمعنى استوى. نقول طيب البيت ده مين اللي قاله؟ لأن البيت ده احنا لما بحثنا عنه لم نجد له كلاما أو أصلا في لغة العرب أبدا، ليس له أصل في لغة العرب أبدا هذا البيت. قال لك والله اللي قال البيت ده الأخطل، والأخطل ده أحد شعراء النصارى، تمام؟ شاعر نصراني كافر بالله يعني، واخد بالك معي؟ يقول لهم يعني خلاص يا لغة العرب ضاقت حتى نأتي بأقوال النصارى لنستدل بها على شيء من أصول اعتقادنا. هذا رجل كافر بالله، الأخطل ده شاعر كافر نصراني، أفضاقت لغة العرب حتى نأتي بأقوال النصارى فنستشهد بها على مسائل في أصول اعتقادنا؟ اللغة لم تضق بهذا، واضح معي؟ بل إن الذي في اللغة على خلاف هذا، فقد سئل أحد فحول اللغة وأحد فرسان الميدان وهو واضع علم العروض الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، قيل له يا إمام هل تكون استوى بمعنى استولى؟ ممكن تيجي ان استوى دي تأتي في بعض المواضع وفي بعض السياقات بمعنى استولى. فقال الخليل بن احمد من قال استوى بمعنى استولى فقد اتى لغة العرب بما لم تعرف. ده مش كلام بقى فلان ولا علان، هذا كلام الخليل بن احمد اللي هو واضع علم العروض، يعني رجل ليس له ليس من غبراء الناس، هذا أحد فحول الدنيا الذي سأل ربه أن يمن عليه بعلم لم يسبق إليه في الخلق، فمن عليه بهذا العلم اللي هو علم العروض. قال من قال استوى بمعنى استولى فقد أتى لغة العرب بما لم تعرف. طيب قال لك ده في شيء كمان، لو احنا هنقول ان استوى بمعنى استولى، استولى دي بتضيف لنا معنى جديد لان احنا خدنا الكلام احنا قلنا بكده ان زيادة المبنى تتضمن زيادة ايه معنى. وهم يصطرخون وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. تمام، زيادة الحروف دي فيها زيادة معنى في الكلمة. حرف لو مش محطوط كده او انضف خلاص واضح معي. قال لك لما كلمة استوى لما تحط لها اللام هتضيف معنى جديد. ايه المعنى ده؟ قال لك معناه له ايه؟ احسنت، ليه ايه؟ فيه مغالبه وفيه منازعه، لان احنا ايه معناته ان احنا بنتنازع ونتغالب فيما بيننا، فاما ان تغلبني واما ان اغلبك، وفي النهايه واحد فينا هيستولي على ما في يد الاخر بعد مغالبه ومنازعه. فمن ذا الذي ينازع الرب ويغالب الرب جل وعلا في ملكه حتى يستولي الرب جل وعلا على الملك اخيرا بعد المنازعه وبعد هذه المحاولات؟ من ذا الذي ينازع الرب جل وعلا؟ يبقى اذا لو اضفنا هذه اللام لاثبتنا ان هناك منازع للرب جل وعلا وغالبه الرب تبارك وتعالى واستولى على العرش اخيرا. طبعا ده كلام باطل برضه، لانه لا يمكن لاحد ان ينازع الرب جل وعلا في ملكه، فهو سبحانه وتعالى لا اله غيره ولا شبيه ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح معي؟ يبقى استوى يعني استوى استواء يليق بجلاله، استواء حقيقيا. نعم، استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله ولا سبيل الى انكاره. نعم. ربنا الله نعم. يبقى قوله آمنتم من في السماء ده برضو أضاف صفة جديدة وهي إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. آمنتم من في السماء، يبقى ربنا فين؟ في السماء. هاي واضحة، تمام. والذي في السماء هو الرب جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت إيه؟ قالت في السماء. أين الله؟ قالت في السماء. واضح معي؟ وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنه. ومن الذي في السماء؟ الله. الذي في السماء الله تبارك وتعالى. الذي في السماء هو الله تبارك وتعالى. لكن ممكن بقى لعل قائل أن يقول الجماعة المبتدعة، الجماعة المصطفية والجماعة اللي هم الأشاعرة بتوع الأزهر، يجي يقول لك لا استنى، ما هو الجماعة اللي هو يقول لك ربنا في كل مكان بقى، تمام؟ قال لك لا، ده في الآية دي، ما هو عايز ايه؟ يسبب لك الارتباك عشان يوصلك لي ما يعتقده هو. يقول لك انت الآن بتقول ان الله في السماء، أأمنتم من في السماء؟ أين الله؟ قالت في السماء. يقول لك لا، ده انت لو هنثبت ان ربنا في السماء، ده في دي معناها الظرفيه، ان الله في السماء، ها يعني داخل الايه؟ داخل السماء. تمام، والايه واضحه، امنتم من في السماء، وفي تاتي للظرفيه. تمام، فلو اننا قلنا بان الله في السماء، هذا كلام المبتدع، هذا يقتضي ان السماء تحيط بالرب سبحانه وتعالى، كما اقول الان هذا الهاتف ها في جيبي. تمام، يبقى جيبي احاط بالهاتف. واضح معي؟ يبقى جيبي احاط بالهاتف. فلو قلنا بان الله في السماء، فالسماء ستحيط بالرب كما يحيط الجيب بالهاتف. تمام، نرد على الجماعه دول، نقول لهم ايه بقى؟ نرد عليهم بالاتي: اولا ان لفظ في لا يأتي في لغة العرب دائما بمعنى الظرفية، بل إن في تأتي بمعنى على، يعني هي في ومعناها إيه؟ على. وهذا في القرآن أيضا، قال الله جل وعلا: ولأصلبنكم في جذوع النخل. هو فرعون لما قال لهؤلاء ولأصلبنكم في جذوع النخل، كان هيدخلهم جوا جذوع النخل ولا كان هربطهم في جذوع النخل؟ كان هربطهم على جذوع النخل، يبقى هو ربطهم في ولا على؟ على، يبقى في معناها ايه؟ في معناها على. هذا اولا. ثانيا نقول لهم ان في بمعنى على حتى وان لم يرد ذلك في القرآن نصا، ان في بمعنى على حتى وان لم يرد ذلك في القرآن نصا. لان الذي قال أأمنتم من في السماء هو الذي قال الرحمن على العرش استوى. أظن ترد مقنع أكثر من اللي قبله، تمام؟ يبقى الذي قال أأمنتم من في السماء هو الذي قال الرحمن على العرش استوى. واضح؟ أي آيات كثيرة، آيات كثيرة تدل على أن الفي تأتي بمعنى على. فيه معنى آخر نرد عليهم بهذا المعنى، أن السماء تأتي في لغة العرب بمعنى العلو، بمعنى العلو، وهذا معنى صحيح أيضا. إذن فيكون معنى الإيه؟ أأمنتم من في علوه سبحانه وتعالى، فهذا وهذا أيضا معنى صحيح. وبالجملة فقد ثبت عندنا أن علو الرب تبارك وتعالى على عرشه ثابت، ومن هذه النصوص نثبت صفة العلو لله تبارك وتعالى. لكن طبعا هنا إشكالية سيرد عليك بها المبتدعة، وهي ما أشرت إليه أنا قبل قليل، وهو أنهم يقولون إن الله في كل مكان. سألوا فين ربنا يا ابني، يقول لك ربنا في كل مكان. وربنا معبود في مكان يخلو منه؟ ربنا فين؟ يقول لك ربنا في كل مكان. نرد على الناس دول ازاي؟ نرد عليهم ونقول احسنت، ان الله في كل مكان بعلمه. طاب بذاته على العرش، على العرش استوى. يبقى نقول ان قصدوا أن الله في كل مكان بذاته سبحانه وتعالى، فهذا كلام باطل بل كفر بالله. الكلام نفسه، القول نفسه كفر، تمام؟ لكن اللي هيقوله مش هنكفره، الاحتمال أن يكون جاهلا. واضح معي؟ عشان ما تكفرش أي حد يقول لك بأن ربنا في كل مكان. ما أشرنا للكلام ده قبل ذلك، أن الإنسان قد يقول لفظ الكفر ولا يكفر، ويفعل البدعة ولا يكون مبتدعا. واضح معي؟ يبقى إن قصدوا أن الله في كل مكان بذاته فهذا كلام باطل بل هو كفر بالله والعياذ بالله. ليه؟ لأن هذا يلزم منه تجزؤ الإله، هذا يلزم منه تجزؤ الإله، انه في المسجد وفي الشارع وفي البيت وعلى السطح وفي الى اخر هذا، تمام؟ ويلزم منه معان مستحيله على الله، كما قال الامام ابو الحسن الاشعري، قال: لو كان الله في كل مكان لكان في الحمامات الخلوات واماكن قضاء الحاجه، وكان على اماكن القمامه، هي كلها اماكن، مش كده؟ مش كله في كل مكان؟ لو كان في كل مكان لكان في الخلاء، لو مكان قضاء الحاجه، وكان على أماكن القمامة التي نرمي عليها المزابل، وهذا مستحيل على الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيلزم منه تجزؤ الإله، وأن يكون في الأماكن القذرة، وكل هذا محال على الله، تمام؟ ويلزم منه أن يكون الله هنا وهناك، أو يلزم منه كما قال بعض أهل العلم تعدد الآلهة. أما إن قصدوا أن الله في كل مكان بعلمه، هذا صحيح، هذا معنى صحيح. يبقى الله عز وجل على بذاته مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، علم الله في كل مكان. نعم. وبعدين هو هو هو ممكن يستقيم، ممكن يعني يمشي ويستقيم أن الله في كل مكان بذاته مع هذه النصوص. اسمع النصوص كده، قال الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. تعرج يعني لا تصعد، مش كده؟ طب هي تعرج ليه؟ لو أن الله في كل مكان ما يروح له في أي حتة، تمام؟ ما خلاص ما في أي مكان موجود، ما الداعي للعروج؟ إذا كان الله في الأرض وفي السماء وفي المسجد وفي الشارع وعلى السطح وفي البيت وفي الغرفة إلى غير هذا، ما هي الحاجة إلى أن تصعد الملائكة إلى ربها؟ لماذا تصعد؟ يبقى قولهم إن الله بذاته في كل مكان كلام باطل. طيب حاجة تانية، قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. يصعد يعني يرتفع، والعمل الصالح يرفع. طيب لو كان الله في الأرض وفي كل مكان، لماذا يرفع إليه العمل الصالح؟ ما يعرض عليه في الأرض هنا وخلاص وتنتهي المسألة. وعروج النبي، وهذه آية ظاهرة جدا كمان، النبي ليلة الإسراء والمعراج. المعراج اللي هو إيه؟ رقي النبي إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى. طيب هو لو إن ربنا في كل مكان، كان إيه الداعي وإيه المعنى من أصله لقصة المعراج؟ وإيه الفضيلة اللي كانت في المعراج؟ يعني هو لو أن الله في كل مكان، ما هي الميزة التي ميز بها رسول الله في قصة الإسراء والمعراج؟ لا ميزة ولا فضيلة إذن، لأنه صعد إلى ربه وربه هنا خلاص. بما في فضيلة فضل لها رسول الله على غيره من الناس، إننا صعد إليه. ولذلك كان المعراج من أفضل ما غص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يستقيم هذا، لا يستقيم هذا مع هذه النصوص. وإلا لو كان الله عز وجل في الأرض لا بحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي دور عليه في الأرض، شافه في شعاب مكة، بحث عليه خلف الكعبة، نظر بحث عن ربه في الأرض، ولم يحتج إلى أن يصعد إلى ربه تبارك وتعالى. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. لو كان ربنا في الأرض ينفع يقول ينزل؟ ما هو في الأرض أصلا. لو كان في الأرض كان قال يصعد بي، مش كده؟ لو إنه في الأرض كان قال يصعد ربنا إلى سماء الدنيا، واضح؟ إنما قال ينزل لأنه في علو فوق العرش سبحانه وتعالى. أيضا طبعا دي كلها أدلة خلي بالك لإثبات صفة العلو لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعه إلى السماء وقال إيه؟ اللهم هل بلغ، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. لو إن ربنا كان في كل مكان ما كان قال اللهم بلغت، اللهم فاشهد، وأشار إلى أي جهة؟ وربنا في كل مكان، قدامه وراه وشماله ويمينه وفوقه وتحته إلى آخر هذا. لو أن الله في كل مكان بذاته جل وعلا لأشار النبي إلى أي جهة كان، تمام؟ بل وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الجارية على أن الله في السماء، أقر الجارية على أن الله في السماء. فبالسنة، انتبه معي، بالسنة القولية والفعلية والتقريرية والفطرية ثبت أن الله في السماء، تمام؟ السنة القولية والفعلية والتقريرية ثبت أن الله في السماء، بل وكذلك ثبت علو الرب جل وعلا بالسنة الفطرية، لأن الفطرة تدل على علو الله سبحانه وتعالى، كما في الدعاء. أنت نفسك لما بتدعو ترفع إليك إلى السماء، لو إن ربك هنا قدامك في المسجد ولا ورا المنبر ولا في اللي حواليك، ترفع إليك السماء ليه؟ ما ترفع إليك كده، أعمل واحدة كده واحدة كده، تمام؟ واخد بالك؟ ارفعهم كده كما يفعل بعض الإخواننا، ولعل بعضكم يعني إن سافر سارة هذا الأمة بيجوا من شرق آسيا أو من الدول اللي هي الأوروبية، أو هؤلاء اللي هم المسلمون اللي هم في أماكن بعيدة، هذا اللي هم عندهم المعنى الفاسد ده مشهور هناك أن الله عز وجل في كل مكان. تجد أنه لما بيدعو بعد الصلاة بيدعو شوية يعمل كده وشوية يعمل كده وشوية يعمل كده وشوية يعمل كده، يقلب يديه على كل الجهات حتى يدرك ربه في أي إيه؟ في أي جهة بزعمه. طبعا هذا كله كلام ضلال وكلام باطل. والصحيح أن الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله: مستوٍ على عرشه بائن من خلقه بذاته، وعلمه فين؟ في كل مكان. يبقى لما يقول لك ربنا فين، يبقى ربنا فين؟ السماء، ربنا في السماء وعلمه فين؟ في كل مكان. يبقى ما ينفعش نقول احنا ربنا بذاته في كل مكان، لانه لو في كل مكان هيبقى في الحمامات وفي اماكن القذاره. يبقى هو بذاته فوق السماء فوق العرش، وعلمه مبثوث في كل مكان تبارك وتعالى. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقال كما في حديث الجارية: قال أين الله؟ قال في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. العجيب بقى إني مع الأذلة اللي ذكرناها دي كلها يطلع لك واحد متخلف عقليا ويقول لك اللي يقول اللي يسأل يعني أين الله ده كافر خارج الإسلام. اللي يسأل ويقول أين الله ده كافر خارج من الإسلام. طب ما هو النبي سأل، هو النبي مش قال للجارية أين الله؟ الله المستعان، الله المستعان. يقول لك لا لا، الذي يقول أين الله هذا إنسان كافر، ويقولون تعالى الله عن أين. تمام؟ فالله عند هؤلاء بلا أين، الله عز وجل عند هؤلاء بلا أين. وإياك أن تسأل، هكذا يقول أهل البدع، إياك أن تسأل وتقول أين الله. تمام؟ لأن معنى ذلك أنت لما تقول أين الله يبقى أنت تجعله في مكان. أين دي بتفيد المكان، سؤال عن المكان يعني، فين هو يعني. فأنت لو قلت أين يبقى معناه سؤال عن المكان. فلو قلنا في السماء لكنا حيزناه، يعني جعلنا الله في جهة وهو معجوب. الله تحيط به جهة؟ ده مستحيل على الله، واخد بالك؟ حيزناه. ولو قلنا في السماء لاقتضى ذلك المماسة، وأن السماء أن الله عز وجل يمس السماء أو السماء تمسه أو تحيط به في أثناء نزوله أو نحو ذلك. تمام؟ طيب والنص ده الذي قال فيه النبي أين الله، أين الله، وأنتم تكفرون قائل هذا؟ سبحان الله. كما نقول أن العبد إذا ابتعد عن مصدر الضوء على قدر بعده من مصدر النور على قدر دخوله وإغاله في الظلام. نسأل الله العصر. نعم. كم إلها؟ قال سبعة. يعني حصين كان يعبد سبع آلهة، سبحان الله. ستة منها واحد من عجوة، واحد من خشب، واحد من حجارة، واحد من شجر، واحد معي، واحد من تراب، إلى آخر هذا، وواحدا في السماء. يبقى كان حصين، حصين ده اللي هو والد عمران ابن حصين رضي الله عنه. تمام؟ بيعبد ستة في الأرض وواحد في السماء. ستة بقى اللي هم كانوا على طريقة إيه؟ الجاهلي، يصنع من صنم من عجوة يعبده، يعمل شوية تراب وكوامهم ويحلب عليهم المعزة وصار ترابا مقدسا يعبده، يجيب غصن شجر يعبده، حجر كده شكله عجوة يعبده، يعمل شوية خشب ينجرهم على صورة إنسان يعبده. هذه الآلهة اللي كان بيعبدها حصين والد عمران ابن حصين، وكان يعبد واحدا مع هؤلاء في السماء. ولذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ. نعم. يبقى لما قال أنا أعبد سبعة قال النبي وسأله سؤال، سؤال بده يرد ويقطع حجة أي إنسان: من لرغبتك ورهبتك؟ يعني لما تنزل بك مصيبة بتطلب من مين؟ الصنم العجوة ولا خشب ولا جدر الشجرة ولا الصنم الخشب اللي انت عملته ده بيستجيب لك؟ يعني لما تدعو الله عز وجل ده هذا بيستجيب لك ويسمع منك ويستجيب دعاءك ولا لا يستجيب لك؟ من لرغبتك ورهبتك؟ واضح معي؟ فقال الذي في السماء. أمال دول بقى لازمتهم إيه؟ اللي في الأرض دول إيه الداعي لهم؟ اترك هؤلاء واعبد الذي في السماء. ما دام إنه لرغبتك ورهبتك، إذا نزلت بك مصيبة، إذا كنت تتمنى شيئا تطلب شيئا، لا تطلب إلا من الذي في السماء، فالذي يقدر على نفعك وضرك وموتك وإحيائك ورزقك وحرمانك الذي في السماء، فلما تعبد هؤلاء مع الذي في السماء؟ اترك هؤلاء واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك إلى آخر إيه الحديث. يبقى مشرك العرب كانوا عند الشدة والحاجة يتركون هذه الآلهة ويلجؤون إلى الرب تبارك وتعالى. هذا الكلام في مواقف الشدة، تمام؟ زي فعل كده عكرمة ابن أبي جهل لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا وفتح الله عليه مكة، أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دماء مجموعة من الناس وقال اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، حتى لو وجدت ماسك بأستار الكعبة وبيستعيذ بالله اقتله، لأن الحرم لا يعيز عاصيا، تمام؟ من هؤلاء المجموعة عكرمة ابن أبي جهل هذا رضي الله عنه، قال خلاص ما دام إنه أهدر دمنا وقال اقتلهم ولو متعلقين بأستار الكعبة لن يشفع عنده شيء، اهرب. فهرب وركب سفينة وفر إلى الحبشة. فبينما هم في السفينة في البحر إذ هاجت الريح وحاط بهم الموج وكادوا أن يغرقوا، فقال قائد السفينة وكان مشركا يعبد الأصنام، قال أيها الناس اعلموا أن آلهتكم، اللي هي العجل والتراب والشجر والقشب، يبقى دول اعلموا أن آلهتكم التي تعبدون من دون الله لا تنفعكم هنا. يبقى لا البدوي ولا الدسوقي ولا السيدة زينب ولا النبي نفسه، بل ولا جبريل ولا الملائكة، كل من اتخذتموه إلها من دون الله ولو كان جبريل عليه السلام لا ينفعكم لا في البر ولا في البحر إلا إذا كتب الله ذلك. اعلموا أن آلهتكم التي تعبدون من دون الله لا تنفعكم هنا. أما من لا ينفع بقى؟ قال ولا ينجيكم هنا إلا الإخلاص لله. هو ذا الذي ينجيكم. فعكرمة ابن أبي جهل الكلمة كأنها قرعت قلبه، قال الله، هذا الذي يدعو له محمد، الله ده الإله اللي محمد بيدعو له، طب احنا بنحاربه ليه؟ ما دام أنه لا يملك الإنجاء في البحر غيره، لا يملك الإنجاء في البر غيره، والله لئن نجاني الله علي لله أن آتي محمدا فلأسلم بين يديه ثم لأجدنه غفورا رحيما، وجاء وأسلم وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وقف سعيد بن جبير رضي الله عنه أمام الحجاج في قصة الخروج المعروفة وقال يا سعيد، وكان آخر من قتل، قال يا سعيد والله لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى، يعني سأقتلك وأدخلك النار، قال يا حجاج والله لو علمت أن ذلك بيدك لعبدتك من دون الله، لو أنا أعرف أنك تستطيع أن تمتني وبعد أن تمتني تدخلني الجنة أو النار لعبدتك وكنت إلها من دون الله. ما دام إنه لا يقدر على هذا إلا الله إذن يخلص له العبادة. فمشرك العرب كانوا يلجؤون إلى الله في الشدة ويعلمون أنه لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه في الشدة، فإذا كانوا في الرخاء أشركوا، إذا كانوا في الإيه؟ في الرخاء أشركوا. المشركين بتوع النهاردة بقى أخبث شركا من مشركي العرب، لأن مشرك العرب كما قلنا كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة كما قال الله جل وعلا عنهم، فإذا ركبوا في الفلك إيه؟ دعوا الله مخلصين، خلاص يا رب آخر مرة توب معي، تمام؟ فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون، خلاص هو في السفينة يقول لك لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، في الطيارة لا حول ولا قوة إلا، ولما ينزل يلعب بينهم، تمام؟ هذا شرك مشرك العرب في حال الشدة يخلص لله، تمام؟ أما في حال الرخاء يشرك. أما مشرك اليوم أعظم وأغلظ شركا من مشركي العرب، كما يقول هذا الضال المنحرف عن كلام الله ورسوله، وهو أحد دكاترة جامعة الأزهر من أكابر رجالتها في مولد الشيخ البدوي رجل ترأس جامعة الأزهر، مش عميد كلية، ترأس جامعة الأزهر، ويقول في مولد الشيخ البدوي: السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب. هذا يقول رئيس جامعة الأزهر، السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب. هذا كلام ما يقال إلا لله عز وجل، ولا ينبغي أن يكون إلا لله تبارك وتعالى. نعم. وطبعا الكلام ده أشار له الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في كتابه الماتع القواعد الأربع، قال في القاعدة الرابعة تقريبا رحمه الله عليه، قال: إن مشركي زماننا أغلظ شركا من المشركين الأوائل. لا، مش كلامي أنا، إنما هو كلام شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في القواعد الأربع. نعم. نعم. طبعا الإمام مالك رحمه الله تعالى أمر بالرجل فأخرج، لأن هذا الرجل بسؤاله هذا القبيح فتح باب شر كان أول من فتحه، الأول رجل في الأمة سأل سؤاله. تمام. ولم يسأل هذا السؤال قبله. الرحمن على العرش استوى، كان الناس يسلمون ويمرون صفات الرب كما جاءت، ما أحد يسأل كيف ينزل يستوي، له يد له وجه، كيف شكله طوله وعرضه، ما كان أحد يسأل عن هذه الأسئلة الغريبة التي أدخل المتأخرون فيها أنفسهم والعياذ بالله. فكان هذا بسؤاله هذا فتح باب شر كان أول من فتحه، كيف استوى، وما كان هذا الباب مفتوحا من قبل. ولأن السلف كما قلنا كانوا يتلقون ويسلمون استوى خلاص على حقيقتها بدون سؤال، لكن كيف هذا باب شر كبير مستطير. ولذلك الإمام مالك رد عليه الرد الجميل وقال: الاستواء، طبعا الإمام مالك رد بعدما نكس رأسه وسكت حتى علاه العرق من بشاعة السؤال، يعني هذا ما ينبغي أن يسأل، ولا كان ينبغي أن يظهر في زمن مالك، لأن مالك ده قريب العهد بالله، ما كان ينبغي أن يتظهر البدعة بالسرعة المفرطة هذا ولسه الأئمة موجودين. تظهر ماشي، تظهر في زماننا ماشي، لكن تظهر في زمن مالك بهذه القوة أين الله؟ تظهر بدع فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته في زمان هؤلاء. فعلاه العرق وقال له: الاستواء غير مجهول. طبعا الاستواء غير مجهول لأن الأدلة وردت به، مش ساعتها أقول أدلة، من ساعتها بنذكر أدلة الاستواء والعلو على العرش. غير مجهول لأن الأدلة وردت به قرآنا وسنة قولية وفعلية وتقريرية وفطرية، وردت به الأدلة من هذا كله. تمام. والكيف غير معقول، يعني كيف استوى، الكيف غير معقول لأن الله ليس له مماثل حتى نخبر عنه، ولم نرى الله حتى نخبر عنه، ولا خبر عندنا من قرآن ولا من سنة في بيان كيفية الاستواء. يبقى الاستواء غير مجهول لأن الأدلة وردت به، والكيف غير معقول لأننا ما رأيناه ولا مثيل ولا خبر عندنا، والسؤال عنه بدعة، لأن السلف من الصحابة والتابعين ما سألوا هذا ولا سألوا هذه الأسئلة ولا تكلفوا ذلك، فكان هذا السائل أول من فتح باب الضلالة هذه. لهذا أمر به الإمام مالك فأخرج من المسجد، طلعوه. وفي الرواية الأخرى قال: والسؤال عنه بدعة، وأراك صاحب بدعة، فإذا خرجت من مسجدنا فلا تعود إلينا. حذر أن يعود إلى المسجد مرة أخرى. طبعا مسجدنا اللي هو مسجد مين؟ مسجد النبي عليه السلام، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا إخراج هذا الضال الذي يسأل هذا السؤال أولى من إخراج من أكل بصرا أو ثوما من المسجد. والاستواء يا شباب، الاستواء علو خاص، الاستواء علو، علو خاص. ولذلك أنت بتجد زي ما سمعت الآن في الدرس أن أدلة العلو وأدلة الاستواء متقاربة، أدلة العلو وأدلة الاستواء متقاربة، لأن الاستواء علو، الاستواء علو، لكنه علو إيه؟ علو خاص. يعني علو خاص، اكتب العلو نوعان: علو مطلق وعلو خاص. الخاص هو استواء الله على عرشه، الخاص هو استواء الرحمن على العرش. الرحمن الخاص قلنا هو استواء، الاستواء على العرش. ولذا فإن أهل السنة قالوا الاستواء أو العلو على قسمين: واحد علو ذات، وهو الاستواء، علو ذات وهو الاستواء، وهو علو القهر. وعلو صفات، اثنين وعلو صفات، وهو علو القدر. ولهذا نص أهل السنة على عبارة بذاته مستوى على عرشه بذاته. وإيه الداعي للكلمة دي؟ ليه قالوا بذاته دي؟ مع أننا في الأصل لا نحتاج لها أصلا، يعني إذا أردنا أن نثبت صفة لموصوف، أي موصوف، تمام، ليس ذلك في حق الله فقط، إذا أردنا أن نثبت أي صفة لموصوف لا نحتاج أصلا لكلمة بذاته. أنا اتصلت أحتاج أن أقول بنفسي؟ لا، أنا اتصلت يبقى معروف ان انا بنفسي، انا كلت يبقى انا اللي كلت بنفسي. فيه داعي ان اقول بنفسي ولا بذاتي؟ ما في داعي لهذا. انا اكلت، لبست، سافرت، جلست، قمت، ما في داعي ان اقول بنفسي، لانها معروفه الكلام، يعني واضح معي. ما في داعي ان احنا نقول هذا الكلام، فلا نحتاج لهذه الكلمه اصلا. طيب ما دام الكلمه اصلا ليس لها حاجه في الكلام، لماذا وضعها اهل السنه؟ ليه اهل السنه قالوا كلمه بذاته لي؟ لان اهل السنه انتوا عارفين هم من يعني هم اذكى الناس، اذكى اهل الارض، اذكى اهل الارض، لا يضعون كلمه ولا يرفعون اخرى الا لمعنى تمام، ولا يحذفون الا بفائده. وليس عند اهل السنه لا شقشقه كلام ولا حشو ولا هذا، فلماذا وضعوا هذه الكلمه وظاهرها انها حشو؟ ليه وضعوها؟ حتى هذا معنى، هذا معنى. طيب قالوا، اكتب هذا الكلام مهم، قالوا أولا قالوا أن هذا ليس حشوا. طيب ليس حشوا لي؟ قال لك لأن هناك من فرق الضلال من يثبت العلو لله كما يثبته أهل السنة، تمام، لكنهم اللي هم أهل البدع دول يثبتون علو القدر، تمام، علو الصفة، وينفون علو الذات. تمام، يبقى بقاء قول أهل السنة على إثبات العلو مع إثبات هؤلاء المبتدع للعلو لم يظهر للناس فرق، مع أن الفرق واسع جدا في الحقيقة، تمام، بين قول أهل السنة الذين يثبتون علو الذات وعلو الصفة وبين هؤلاء الذين يثبتون علو الصفة وينفون علو الايه وينفون علو الذات. فكان لزاما أن يضع أهل السنة وأن يبين أهل السنة بقولهم على العرش بذاته، لأن المبتدع برضه يقولون بأن الله عز وجل يثبت له العلو، أن الله عز وجل يثبتون له صفة العلو كما يثبتها أهل السنة سواء. لكن لما تيجي تسأله تقول له طيب أنت تثبت الآن صفة العلو هو فوق العرش إله، يقول لك أعوذ بالله، أما أنت تثبت العلو هو، قال لك أنا بأثبت علو القدر، علو الصفة، ليس كصفات ربنا صفات، أما إنه بذاته فوق العرش لا طبعا، نعوذ بالله أن نعتقد هذا. ومن اعتقد أن فوق العرش ربا يعبد ويركع له ويسجد فهو كافر، تمام، ده كلام أهل البدع اللي قلت الكلام ده كلام مهم. قالوا فكان لزاما أن يبين أهل السنة بقولهم على العرش بذاته حتى يفرقوا بين قول المبتدعة في إثبات العلو وبين قولهم اللي هم أهل السنة في إثبات العلو، لأن هؤلاء المبتدعة يلبسون على الناس ويقولون لا فرق بيننا وبين أهل السنة ولا خلاف بيننا، لأنهم يثبتون العلو ونحن نثبته كذلك، ونحن نقول لا، لا سواء، يعني لا سواء بيننا وبينهم، ونسألهم تعالوا أي علو تثبتونه لله؟ وهل ترون أنتم أن على العرش إلها وربا يعبد وإلها يركع له ويسجد؟ يقولون نعوذ بالله لا نرى هذا ولا نؤمن بهذا، ونعوذ بالله أن نعتقد هذه العقيدة، تمام؟ وطبعا الكلام ده ما كانش زمان ولا حاجة، الكلام ده برضو أكابر دكاترة جامعة الأزهر يقولون به، تمام، أكابر دكاترة جامعة الأزهر يقولون بهذا الكلام، دكتور دكاترة كبيرة جدا أسماء لامعة في الجامعة يقولون، نقول من اعتقد أن فوق العرش إلها فهو كافر بالله، فهو كافر بالله. ولذلك احنا دايما ننصح إخواننا اللي هم في الأزهر نقول ادرس اللي عندك الدراسة، لكن اللي انت تدرس الدراسة أغلبه ضلال، اعرفوا الدراسة اكتبوا في الامتحان وخلاص، وانجو سعد فقد قتل ايه سعيد كما يقول. هذا الضال يقول ايه؟ يقول اعوذ بالله من هذا الكفر، يعني ان نعتقد ان على العرش ربا، يقول هذا كفر. كفر ليه؟ قال لك لان هذا يلزم منه ان العرش يحيط بالرب، شوف الكلام بقى، الكلام الذي يحيط الشيطان على ألسنة هؤلاء ان العرش يحيط بالرب وان الله محتاج الى العرش، ما هو مستوي على العرش يبقى محتاج للعرش، انه هيستوي عليه، تمام، ويقتضي المماس. ويقولون هذا الكلام الباطل المنحرف الذي لم نكلف به ولم يتعبدنا الله به. الله عز وجل قال الله استوى على عرشه، وأثبتت الأدلة علو الله عز وجل، علو الرب تبارك. لماذا؟ لماذا تبخلون أنفسكم فيما لم تكلفوا به؟ والأدلة سهلة، آمنوا كما آمن الصحابة رضي الله عنهم والسلف. فالفارق بيننا وبين هؤلاء المبتدعة ليس إثبات العلو هكذا بإطلاق، لأن المتعدل بيثبت العلو برضه، يقولك ما أنا بثبت العلو زيك، يقول له لا، تعال بقى، أنت تعتقد أن على العرش رب، يقولك لا، يقول له فأنت ضال، أنت تثبت علو القدر لعلو الصفة يعني، ونحن نثبت علو الصفة وعلو الذات. تمام؟ فربنا مستو على عرشه بذاته وليس كصفات ربنا صفات. يبقى نثبت ايه؟ نثبت له علو الذات وعلو الصفات تبارك وتعالى. مفهوم يا شباب؟ اكتب الاسئله على هذا الفصل بسرعه كده. نقل السؤال الاول، نقل ابن قدامة رحمه الله عن الامام احمد رحمه الله قوله نمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى، نمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى. وضح المراد بهذا واشرح هذه العبارة، وضح المراد بهذا واشرح هذه العبارة. اثنين، قال الإمام الأوزاعي رحمه الله وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول، وإن زخرفوها لك بالقول اشرح هذه العبارة. السؤال الثالث، اجمع بين ثبوت اليد، اجمع بين ثبوت اليد مفردة ومثنى وجمعا في النصوص. زي توفر الشاهد. السؤال الرابع، لو قال المراد بقوله تعالى ويبقى وجه ربك أن المراد بذلك الذات، كيف ترد؟ لو واحد قال لك إنه ويبقى وجه ربك معناها يعني ويبقى ربك، ترد عليه إزاي؟ وهل كلامه هذا صحيح؟ السؤال الخامس، إذا لم تستطع أن ترد على هؤلاء المبتدعة في توجيه اليد، إذا لم تستطع أن ترد على هؤلاء المبتدعة في توجيه اليد وأنها صفة لله تعالى، وأنها صفة لله تعالى حيث قالوا إن اليد معناها في اللغة النعمة والقدرة، فكيف نثبت أن اليد صفة لله تعالى؟ يعني من غير نصوص، يعني ما عندكش أدلة، الأدلة غابت عن دماغك، ما انتش فاكر ولا آية. تمام؟ ازاي تثبت او عندك النصوص، ازاي تثبت ان اليد اللي في الايات دي صفه لله؟ تمام، هم بيقول لك اليد بمعنى القدره او النعمه، انت بتقول لهم لا، ده اليد يد حقيقيه والنصوص اهي. تمام، لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، ها الى اخر هذا مما عملت ايدينا الى غير هذا. يقول لك لا، ده اليد بمعنى القدره او النعمه، ها ما من احد الا وله عندنا يد. فهو قال لك لا، ده اليد في الايات بمعنى القدره، انت ازاي تثبت له ان اليد في الايات دي لا صفه حقيقيه؟ فهمت انا عايز اقول ايه؟ اذكر لي الادله او الدلاله على هذا. السؤال الاخير، ما المقصود بعباره تعالى عن الاعراض والاغراض والابعاض؟ ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.